والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قالوا واندرج معه من اندرج بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون. أوجه العارض للأزرق على قصر البدل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون يفسقون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض.